عليك الزيت عليك Oh, المدية تيجي من أطلع عبد الله ما شاء الله ما بتطلع من أطلع عبد الله نعم طيب تعليق تراه المتعلق الجزاء طويله Thank you. الله يا شيخ محمد الله يشفيك الله الله الله يفتح عليك لا What?